سلسلة الصحة الاجتماعية، الأخلاق الحميدة. 2. لدي 4 مساعدين جيدين، كل يوم يساعدونني في كل شيء أقوم به وأقوله. أول مساعد جيد هو كلمة من فضلك، من فضلك ناوليني الشوكة، من فضلك هل من الممكن أن أخذ بعضا من البازلاء؟ 4. إننا لا نقول أعطني أو أسرع وأحضر، لأنها ليست كلمات مهذبة لطلب الأشياء. إننا نتبع الأخلاق الحميدة ونقول من فضلك لكي يستمع الآخرون لسؤالنا المهذب. 5. من فضلك. 7. الآن سأخبركم بالمساعد رقم 2، وهو كلمتان صغيرتان، شكرا لك. عندما أتوقف وأقول لأحدهم شكرا لك، أبدي امتناني على ما قام به من أجلي. 8. إذن إذا أردنا أمرا فهناك شيئان علينا القيام بهما، أن نطلب ما نريد مع قول من فضلك ثم نقول شكرا لك. 9. شكرا لك. 10. المساعد الثالث الجيد هو كلمة معذرة، وهذه هي الطريقة التي أعبر بها عن الأسف. أقول معذرة عندما أرغب مرور من أمام الآخرين أو حين أقاطع سيرهم. 11. معذرة. 12. أقول دوما معذرة عندما أحتاج إلى تصحيح كلماتي أو أفعالي التي لم تكن مهذبة بدرجة كبيرة. 13. معذرة. 14. وكما ترى فإن المساعدين الثلاث الجيدين هم من فضلك وشكرا لك وبالطبع معذرة، ولكن انتظر، هناك مساعد جيد آخر، خمن ما المساعد رقم 4. 15. شكرا لك. 16. هذا المساعد لا يتم التعبير عنه بالكلام، ولكنه موجود في كل مكان. إنها الابتسامة الودودة التي تعني أنا أهتم بأمرك.